تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. أنا طيب. الحمد لله. يا شيخ أنا بعمل في مؤسسة وبعمل معي بعض العمال غير المسلمين. نعم. وفي نفس السكن. ها؟ بعمل في مؤسسة وبعمل معي عمال ما مسلمين غير مسلمين. نعم. فالسكن برضو نفسه كذلك يسكن معهم في غرفة واحدة. فما أعرف الحكم الشرعي في نعم. إذا أمكن أن يجعل المسلمون عند النوم في مكان خاص وغير المسلمين في مكان خاص. ألو. أقول إذا أمكن نعم أن يكون المسلمون عند النوم في مكان خاص بهم وغير المسلمين في مكان آخر. هذا هو المطلوب. وأما إذا لم يوجد إلا هذا المكان نعم فلا أعلم في هذا حرجا. ما فيه شيء. أرجو. نعم.